فننتقل إلى فقه النوازل. عندنا مسألتان وبهما نختم فقه النوازل. المسألة الأولى: هل يتحدد السيف في القصاص وفي الحدود؟ هذه مسألة أثرت مؤخرا عندما يعني قيل إن تنفيذ الأحكام يعني أصبح بغير السيف، هل السيف يتحدد أو لا يتحدد؟ والمسألة الثانية: ما ذكره الفقهاء من اشتراط الأمن في الحيف عند القصاص فيما دون الناس، وقالوا بموجبه بعدم جواز القصاص في جروح وفي بعض الأعضاء والأطراف، هل يقال بهذا في الوقت الحاضر مع تقدم الطب؟ أما المسألة الأولى وهي السيف، فعندنا القتل بالسيف في القصاص والقتل بالسيف في غير القصاص. أما في القصاص اختلف الفقهاء هل يتعين السيف في القصاص أم لا، والمذهب عند الحنابل أنه يتعين السيف، واستدلوا لما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا قود إلا بالسيف، رواه ابن ماجه. والقول الثاني هو قول الجمهور أنه لا يتعين السيف، وإنما يكون بكل يكون بمثل ما فعل الجاني بالمجني عليه، وقالوا إن هذا هو معنى القصاص، ولأن هذا هو ظاهر السنة أيضا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين لكونه قد رض رأس جارية بين حجرين. وهذا القول الأخير هو الراجح، هو أنه يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول، ويفعل بالجاني عموما حتى في القصاص فيما دون النفس كما فعل بالمجني عليه. وأما حديث لا قود إلا بالسيف فهو ضعيف، لا يصح، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون فيه حجة. فإذن الصواب أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه، فلو غرقه فنغرقه، لو صدم بالسيارة مثلا حتى مات فيصدم بالسيارة حتى يموت، يفعل به مثل ما فعل بالمقتول، هذه السنة في هذا، إلا إذا كان الأمر الذي فعل به أمرا محرما، كان يكون مثلا فعل فيه فاحشة اللواط حتى مات مثلا، فهنا لابد من اختيار وسيلة أخرى لقتله. وهذا القول الأخير هو قول الجمهور، هو أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل المجني عليه، اختاره ابن عباس بن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من أهل العلم. لكن مع ذلك لو أخذ بالقول الأول فإنه لا يتحدد السيف، على أن السنة أيضا في القصاص أن الذي يمكن من القتل هو الولي، فيعطى الولي السيف وقال اقتل هذا القاتل لأنه أبلغ في التشفي، قد كان هذا هو الذي عليه العمل في القرون الماضية إلى وقت ليس بالبعيد، حتى إلى وقت عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، إلى هذا الوقت كان يعطى الولي، ولي الدم يعطى السيف لكي يقتل القاتل. لكن الفقهاء يشترطون شرطا لهذا، هو أن يكون يحسن القتل، ما يجلس يتعلم فيه ويعذبه، وإنما يحسن القتل، وأكثر الناس الآن لا يحسن القتل بالسيف، ولذلك إذا كان لا يحسن القتل فإنه يوكل الدولة باستيفاء القصاص. هذا فيما يتعلق بالقصاص. أما في غير القصاص في الحدود التي فيها قتل، مثل حد الحرابة ومثل ذلك التعزير الآن، والذي عليه العمل أن التعزير يصل إلى القتل ونحو ذلك، فليس هناك وسيلة محددة للقتل، لا السيف ولا غيره، وإنما يختار الإمام أي وسيلة للقتل وإزهاق الروح، ويختار أيسر وأفضل وسيلة. إذا كانت الأيسر السيف فإنه يقتل بالسيف، إذا كان مثلا بالمسدس فيفعل به كذلك، وهكذا. نعم. ولذلك في الوقت الحاضر يعني في بعض الحالات الآن أصبحت عن طريق المسدس، هذا في غير القصاص يعني أمره سهل وأمره ظاهر جدا، وأن الإمام يختار أي وسيلة. أما في القصاص فيد على الخلاف، على الخلاف الذي ذكرنا، والصحيح أنه يفعل بالقاتل مثل ما فعل بالمقتول. هذه هذا حاصل كلام أهل العلم في المسألة الأولى. المسألة الثانية، نعم، هو نعم، لا تحديد المسدس مطلقا هو ليس على القولين جميعا، لكن إذا رضي، إذا رضي أولياء الدم بذلك لا بأس. هو الكلام في أولياء الدم هم الذين يعني يختارون الوسيلة بشرط ألا تكون محرمة ولا يكون فيها تعذيبا أيضا لهذا الإنسان، إلا إذا كان فعل بالمقتول مثل مثل هذا. المسألة الثانية والتي نختم بها هذا الدرس، وهي ما ذكره الفقهاء في باب القصاص ما دون النفس. اشترطوا شرطا للاستيفاء وهو الأمن من الحيف، وقالوا إذا لم يحصل الأمن من الحيف فإنه لا يجوز القصاص وإنما يعدل للدية. وعلى ذلك منع القصاص في كثير من الجروح وفي كثير من الأطراف، ولهم في هذا تفاصيل وتقديرات بعضها مجمع عليها. فمثلا إذا كان القطع مثلا في منتصف الذراع عندهم لا يستوفى من القصاص في هذه الحال، وذلك لعدم الأمن من الحيف. لكن في وقتنا الحاضر تقدم الطب تقدما كبيرا، وأصبح بالإمكان الاستيفاء مع الأمن من الحيف في جميع ما ذكره الفقهاء السابقون. وعلى ذلك هذه تعتبر نازلة، فعلى هذا الأصل أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل المجني عليه، وما دام أنه يمكن الاستيفاء مع أمن الحيف فعلى ذلك لا نحتاج لتلك التحديدات التي ذكرها الفقهاء السابقون، وهم معذورون لأن في زمنهم لا يمكن الاستيفاء معها بدون الحيف. وفي وقتنا الحاضر نستطيع أن نقول إنه يمكن القصاص فيما دون النفس في جميع الجروح وفي جميع الشجاج وفي جميع يعني القطع، لأنه يمكن ذلك مع عدم، يمكن ذلك كل، يمكن ذلك كله مع الأمن من الحيف. فإذا لابد من أن نراعي تقدم الطب في الوقت الحاضر، لكن بشرط الإثبات. طبعا هذا الإثبات والأمور هذه طبعا هذه أمور إجرائية لا بد منها، لكن لو ثبت فعلا أن هذا فعل بالمجني عليه هذا، فالصواب إذن في هذه المسائل أنه مع تقدم الطب زالت العلة التي لأجلها منع الفقهاء يعني القصاص في تلك الشجاج وتلك الأطراف بسبب عدم، بسبب أنه لا يؤمن الحيف. أما في وقتنا الحاضر فقد أصبح يؤمن الحيف، وذلك لأجل تقدم الطب وإمكان الاستيفاء بدقة وبدرجة كبيرة تحقق العدالة والأمن من الحيف. نعم، حتى في المسائل المجمع عليه، لأن المجمع عليه بناء على علة وانتفت هذه العلة والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا يجعل يعني طالب العلم ينبغي أن يتنبه لمثل هذه المسائل، فيعني ينظر لما ذكر الفقهاء السابقون وينظر لواقع الحال، ويعني هذا له نظائر. من ذلك مثلا لما ذكر الفقهاء أنه لا يجوز السلم في الأواني لعدم إمكانية تحقق التماثل أو لعدم الانضباط، لأنها تنضبط تصنيع الأواني لا ينضبط. وقتنا الحاضر انضباط تصنيع الأواني بدقة متناهية، فما ذكر الفقهاء السابقون يعني يختلف عما يعني في وقتنا الحاضر. فهذه الأمثلة التي يذكرها الفقهاء ينبغي عندما نطبقها على الواقع أن ننظر للعلل التي ذكرها الفقهاء السابقون، وهذا يعني ما يحتاج إليه طالب العلم أن يتنبه لمثل هذه المسائل. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا شرحه فقه النوازل. ويعني أحد الإخوة جزاه الله خيرا يعني وعد بأن سيفرغ يعني كل ما ذكرنا في فقه النوازل على مدار عام، يعني بدأنا فيه مع بداية الدرس في شهر شوال إلى الآن كل ما يعني درس نذكر فيه مسائل، أحد الإخوة وعد بالتفريغ، ثم إن شاء الله نراجع ولعله يخرج في كتاب بإذن الله عز وجل. نكتب بهذا القدر والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. لعل إخوان نبدأ بالأسئلة المكتوبة بس يعني كسب للوقت. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يشرع أن يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة أبي محذورة أو العكس، أو أنه إذا أذن بأذان بلال يقيم بإقامته؟ هذا سؤال جيد. يعني هل لا بد من الالتزام بأذان بلال، من أذن بأذان بلال أن يلتزم بإقامة بلال، أو أن له أن يقيم بإقامة أبي محذورة؟ الذي يظهر يعني أن الأمر واسع، لأن الأذان مستقل عن الإقامة، ولذلك يصح أن يقيم غير المؤذن، فله أن يؤذن بأذان بلال ويقيم بإقامة المحذورة والعكس. نعم. أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام نومة يسيرة بعد سنة الفجر، ألا يدل ذلك على أن الفاصل بين الأذان والإقامة طويلا؟ والفاصل ليس طويلا، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين الفجر، ركعتين خفيفتين، حتى إن عائشة تقول: لا أدري هل قرأ فيهما بيوم الكتاب، حتى أن يقول في نفسي هل قرأ فيهما بيوم الكتاب، من شدة التخفيف. وكان الإغفاء مجرد إغفاء يسيرة، يعني دقائق يسيرة، الاضطجاع والإغفاء كانت يسيرة، لم تكن يعني طويلة. والدليل على أن الوقت ليس طويلا حديث زيد بن ثابت صحيح البخاري قال: سحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ما بين سحوره وصلاته قدر قراءة 50 آية، وجاء في رواية الطبراني أن قدر قراءة سورة الحاقة، الحاقة 52 آية، قدرها الحافظ بن حجر الفتح، قال: وذلك بمقدار ما يتوضأ الرجل عادة، وذلك في حدود ثلث خمس ساعة. الساعة هي 60 دقيقة، كانت موجودة في زمن الحافظ بن حجر هكذا، وخمس 60 12، ثلث الخمس ثلث 12 كم؟ 4، تكون 4 دقائق، يعني في هذا قدر حدود 4-5 دقائق. وأيد هذا التفسير بن حجر له مقدار ما يتوضأ الرجل، وظاهر هذا أنه ليس خاص بصلاة الفجر، جميع الصلوات ما كان الفاصل بين الأذان والإقامة في عهد النبوة طويلة، والذي عليه عمل الناس الآن يعني هذا الطول ما بين الأذان والإقامة وتعطيل الناس عن مصالحهم، هذا خطأ مخالف السنة. ولو أن الناس طبقوا السنة لكان الأذان له يعني اعتبار، كان الناس إذا سمعوا الأذان أتوا للمسجد مباشرة، لأنه يعرف أن ستقام الصلاة بعد 5 دقائق أو في هذا القدر. لكن الآن يؤذن مؤذن ويبقى الناس نصف ساعة أحيانا ثلث ساعة حتى تقام الصلاة، فتحولت الآن الإقامة كأنها أذان، أصبح أكثر الناس الآن لا يأتون إلا مع الإقامة. نعم. فعلى الأقل يعني إذا لم تطبق السنة في المساجد ينبغي على الأقل أن تبين ولو بكلام حتى لا تخفى. أقول إن السنة التي كانت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأنه لم يكن الفاصل بين الأذان والإقامة طويلا، وأن ما عليه الناس الآن من إطالة الفاصل في الوقت الحاضر أنه يعني مخالف للسنة، وفي تعطيل أيضا لمصالح الناس، لأن إذا قفلت المحلات هذه المدة الطويلة لا شك أن فيها تعطيل، فيها تعطيل المصالح. وقبل هذا كله يعني الذي ينبغي الحرص على السنة، ويعني تعويد الناس أيضا على الجد، ليس تعويدهم على الكسل. نعم. لا يعني هذه ربما ترجع الأشياء العارضة لا يقاس عليها، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اجتمع عجل وإذا تأخر وأخر، الأشياء العارضة لا يقاس عليها، لكن كشيء الآن يعني نظام تصير على جميع المساجد يعني ينبغي الالتزام بالسنة في هذا. وأيضا تغيير عادات الناس هذا من أصعب ما يكون، حتى لو قيل بهذا يعني يحتاج إلى جهد جهيد لتغيير عادات الناس، لأن تغيير ما ألفه الناس هذا صعب جدا، حتى في أوساط العلماء طلاب العلم تغيير ما ألفه يعني يحتاج إلى جهد كبير. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلدنا يؤذن الأذان على وقته ثم هناك أذان من بعده أتى به رئيس تلك البلاد، علما أن هناك خلق كثير لا يصلون في الوقت ويصلون في هذا الوقت المخترع، فما الحكم في ذلك؟ لا أدري أي الصلوات يقصد. نعم. الظهر وقتها يصلونها ثم يأتي وقت من بعده، وقت الظهر هذا في أي بلد؟ هو في المغرب العربي عندهم عند المالكية، يعني إنها في رواية عند المالكية أنه يؤذن 3 مرات، هم يأخذون بهذه الرواية، لكن هذا في صلاة الجمعة خاصة، وأنا شهدتهم في بعض بلاد المغرب أنه يؤذن مؤذن ثلاث مرات، صليت معهم جمعة فأذن ثم أذن ثم أذن ثلاث مرات، وقال أن هذا يعني قول عند المالكية ولا زال يعملون به، لكن مخالف السنة، ومخالف السنة إنما الأذان مرتان فقط للجمعة، وفي غير الجمعة أذان واحد إلا الأذان أذان الأول الفجر. نعم نعم لا لم توالية. نعم نعم أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: هل يقال في الأذان الأول الصلاة خير من النوم؟ الأذان الأول لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، إنما يقال في الأذان الثاني هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، في أرجح قولي العلماء، إلا المسألة خلافية. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا سمعت المؤذن يؤذن من قوله أشهد أن محمد رسول الله، فهل تشرع متابعته من أول الأذان أم من عندما سمعته؟ يتابع من أول أذان، يقضي متابعة الأذان تقضى، يعني مثلا لو أنه انشغل بحديث أو أنه ما انتبه، وإلا والمؤذن وصل إلى أشهد محمد رسول الله، يقضي الله أكبر الله أكبر إلى أن يصل إلى الأذان فيتابع المؤذن. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: بعضهم يقول الأذان في المكبر، وأما الإقامة فلا تقام في المكبر لأن الإقامة إعلام للحاضرين، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح. الإقامة هي كالأذان، يعني كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان بعض الصحابة إذا سمع الإقامة أتى، ابن عمر رضي الله عنهما كان يكون أحيانا في بيته فإذا سمع الإقامة أتى كما جاء في بعض الروايات، وهذا يدل على أن الإقامة هي لإسماع الحاضرين في الجملة في الجملة، لكن لو جعلت في مكبر الصوت لا بأس، الأمر واسع. لكن الذي ينكر أن بعض المؤذنين، هذا قد وجدته في بعض المساجد، يجعل الإقامة على صفة الأذان، يرتلها ويتأنى فيها حتى كأنك لا تفرق بين أذان والإقامة، هذا خلاف السنة، ينبغي التفريق بين أذان والإقامة في الترتيل وفي السرعة، وفي الإقامة يرتل ويتأنى فيه، أما الإقامة فتكون حدرا من غير ترتيل. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يسوغ للمفتي إذا سئل عن مسألة قد وقعت لدى السائل وكانت هذه المسألة محل خلاف أن يحمل فعل السائل على من قال بتصحيح فعله ولو لم يكن مترجحا لدى المفتي فيراعي الخلاف بعد الوقوع؟ هذا لا نستطيع أن نضع فيه يعني أن نعطي فيه جوابا عاما، يعني يكون بحسب المسائل وبحسب قوة الخلاف فيها وبحسب حال السائل، فلا يعطى فيها جوابا عاما. يعني مثلا لو كان السائل عنده وسوسة جوابه يختلف عن إنسان غير موسوس، ربما يصحح فعله إذا كان عنده وسوسة، وهل الخلاف في هذه المسألة معتبر أو غير معتبر؟ أيضا الخلاف المعتبر يراعى، من الخلاف غير المعتبر لا يراعى، وأيضا طبيعة المسألة التي سأل عنها، فلا يمكن إعطاء جواب عام عن هذا السؤال. نعم أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يسن وضع السبابتين في الأذنين في الأذان مع مكبرات الصوت؟ نعم يسن حتى مع مكبرات الصوت، لأن وضع السبابتين في الأذنين الغرض منه هو يعني رفع الصوت، ورفع الصوت حتى في المكبر له أثر، فالذي يؤذن بأذان منخفض غير الذي يرفع صوته، السنة أن يرفع المؤذن صوته يعني بالطريقة التي لا يكون فيها إزعاج للناس، لكن يرفع صوته ما استطاع، ومن وسائل ذلك هو أن يضع أصبعيه في أذنيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ورد أن المؤذن يأخذ مثل أجر من صلى معه في المسجد؟ ليس على هذا دليل، هذا شائع عند العامة وليس على هذا دليل، ويعني انتشر عن طريق الواتساب وغيره أن المؤذن يأخذ مثل أجر الجماعة، هذا كله غير صحيح، هذا كله لا يصح. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يسن أن يكون في المسجد الواحد مؤذنين؟ هو السنة أن يكون فيه مؤذن واحد، وإذا دعت الحاجة مؤذن آخر لا بأس، فهي على حسب المصلحة، فيعني إذا توفر أكثر مؤذن لا شك أن هذا هو الأفضل والأكمل، إذا لم يتيسر فيكتفى بمؤذن واحد، لأن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك مؤذنان بلال وابن أم مكتوم. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الصلاة في مسجد لا يؤذن فيه لكل صلاة بل لبعض الصلوات؟ الصلاة صحيحة حتى لو لم يؤذن مؤذن، لأن الأذان ليس من شروط الصلاة، وقلنا إن الجمهور يرون أصلا أنه سنة وليس واجبا، لكن ما دام أنه يؤذن في بعض الصلوات فلا بأس. الإشكال لو كان لا يؤذن فيه مطلقا فيكون قد أخلوا بشعيرة، هنا لا بد من أن يناصحوا. أما إذا كان يؤذن في بعض الصلوات فالأمر واسع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ماذا يفعل من أذن عليه الفجر وفي فمه طعام، هل يبلعه أم يخرجه؟ على ورد في حديث عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء في يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا الحديث في سنده مقال لكن له طرق متعددة، ورد من أكثر من 6 طرق قوي بعضها بعضا، حديث مجموع طرقه ثابت إما حسن أو صحيح. والمعنى أيضا يؤيده، فإن الفجر لا يطلع فجأة شيئا فشيئا، ولذلك لو راقب اثنان الفجر ربما يختلفان، أحدهم يقول طلع والثاني يقول ما طلع. ولذلك قال عز وجل، يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ولم يقل حتى يطلع الفجر. ولذلك فالأمر فيه سعة، يعني تشديد بعض العامة أنه إذا أذن المؤذن ما تأكل شيء غير صحيح. لو قرأت الآثار الموجودة عن السلف تجد أن عندهم تسامحا كبيرا في هذه المسألة، حتى أن ابن عباس كان له غلامان كان يرقبان الفجر، إذا قال أحدهما طلع والآخر قال أنه لم يطلع يكمل سحوره، يقول حتى تتفق على أنه طلع. وكان أيضا يعني بعض الصحابة يعرض ناقته ويتسحر، يقول كل لم يتبين طلوع الفجر. وذكر في هذا آثار كثيرة تدل على تسامح السلف في هذه المسألة، لأن الله تعالى قال حتى يتبين لكم ولم يقل حتى يطلع الفجر. وحديث الباب الذي معنا: وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال أصبحت، يدل على التسامح في هذه المسألة بالنسبة للصيام. الأمر فيها سعة. والعجيب أن العامة يشددون في الصيام أكثر من تشديدهم في الصلاة، فتجد مثل هذا السؤال يقول: لو كانت التمرة في الفم وسمع المؤذن هل يرفضها أم لا، بينما الصلاة ربما يتعجلون في إقامتها قبل الوقت. والأمر والواقع هو العكس، أن الصيام يتسامح فيه حتى على تقدير طلوع الفجر على الأذان، حتى على تقدير طلوع الفجر الصادق على الأذان، وأن التقويم ليس فيه إشكال، مع ذلك يتسامح فيه كما هو المأثور عند السلف عن السلف وكما هو ظاهر الآية حتى يتبين لكم. وأما الصلاة فمن صلى فقد نقل ابن قدامة الإجماع على أن من صلى وهو شاك، مجرد شك في دخول الوقت، أن صلاته لا تصح. وهذا يعني ولذلك من صلى قبل الوقت ولو بدقيقة واحدة لم تصح صلاته بالإجماع. فالصلاة يشدد في الوقت بالنسبة لها، وأما الصيام فيتسامح فيه لظاهر الآية وللآثار المروية عن السلف في ذلك. السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول: هل يجوز قبول الهدية من طلاب الابتدائي، وإذا أخذها فماذا عليه؟ إذا كان التعليم تعليما رسميا، وعن التعليم الرسمي المدارس الرسمية التي تعطي الشهادات سواء كانت حكومية أم أهلية، فلا يجوز للمعلم أن يقبل هدية من الطالب مطلقا سواء كان مرحلة ابتدائية أو غيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة في هذا، قال: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. هذا المعلم لو لم يكن معلما لم أهدى إليه ذلك الطالب شيئا. وأما إذا كان التعليم ليس رسميا مثل تعليم في تحفيظ القرآن الكريم الذي لا يترتب عليه شهادة ولا نجاح ولا رسوم، فلا بأس بذلك، لا بأس. لأن بعض الناس أيضا يتحرج في هذا، يقول: هدية الطالب لمعلمه في التحفيظ هل تجوز أم لا؟ نقول: لا بأس، لأن هذا ما يترتب عليه شيء، بل يعني هذا من التشجيع لهذا المعلم الذي يعلم الناس القرآن. أما بالنسبة للتعليم الرسمي الذي نال عليه شهادة كذلك الوظائف أيضا لا يجوز. القاعدة العظيمة في هذا: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. لو جلس هذا الموظف، لو كان هذا الموظف ليس في هذا المكان ما أهدى إليه ذلك المراجع شيئا. كذلك هدية الموظف لمديره، هدية المعلم للمدير، هدية الطالب لمعلمه، كل هذه من الغلول. وإذا أشكلت عليك المسألة ارجع للقاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله: أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى إليه شيء أم لا. طيب، نأخذ بعض الأسئلة الشفهية. نعم. يجتمعون في ماذا؟ حتى لو اجتمع لا سواء كانت فردية أو يعني مجتمعين، مهما كان تؤثر، مهما كان فإن هذه الهدية تؤثر. ولذلك يذكر عن أحد القضاة أنه يعني كان يحب الرطب، فأتى أحد الناس له برطب فرده، كان عنده ورع فرده لأنه كان عنده قضية منظورة. فلما أتى هذا يتقاضى مع صاحبه قام إلى الوالي إلى الإمام وطلب عزله، وقال أصبحت نظرتي لهذا الذي أهدى إلي مع كون رددت الهدية تختلف عن نظرتي خصمه، الهدية مع أني رددتها إلا أنها أثرت علي. مهما كان الهدية لها تأثير، لها تأثير على النفس البشرية. ولذلك فيسد هذا الباب على ضوء القاعدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إذا تخرج مرحلة ابتدائية لا بأس، لأن قد يدرس مرحلة أخرى، وهكذا المرحلة المتوسطة. إذا تخرج من المرحلة فنقول لا بأس. أما إذا حتى ولو كان كلها فيها تقييم نعم، أو كان تقاعد، المهم أنه لا يعني لن يقيمه في المستقبل، فلا بأس بأخذ هدية. مع أنه يعني غالب على الناس أنهم عندما يهدون هدية يرجون، فإذا تقاعد ما أحد يهدي لأنه تقاعد شيء. نعم. هذا هو ظاهر السنة، لأن في العرانيين لما سملوا أعين الراعي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تسمل أعينه، معنى سمل العين يتوب بحديدة حارة وتضرب بها العين حتى، فهذا فيه تعذيب، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يفعل به مثل ما فعلوا به. أيوة، لكن هذا طيب، لماذا لا ننظر لهذا الجانب فنحسن يعني قتله ولا ننظر المجني عليه؟ وهذه مع الأسف هي نظرة الغرب. الغرب ينظرون للجاني، حقوق الجاني، ولا ينظرون للضحية، لا ينظرون للضحية. لك تجدون اعتراضات التي حصلت لما قتل بعض يعني الناس، المرأة التي يعني قتلت فقتلت هنا في المملكة، اعترضت بعض المنظمات الحقوقية واعتذرت، فهم ينظرون لهذا الجاني ولا ينظرون للضحية، وهذا من الخلل، هذا يدل على يعني انتكاس في الفطرة. إذا نظرنا لابد أن ننظر للضحية كما ننظر للجاني، ننظر للضحية أيضا، فيفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. طيب نعم. الشق الثاني. نعم. ولا يوجد شيء من أثر النبي عليه الصلاة والسلام الآن. لا يوجد شيء. يعني وما اولا يعني ما الدليل على يعني ان السلف هم الذين ازالوا اثار النبي عليه الصلاه والسلام؟ مو صحيح، ما ازالها يعني السلف، وانما زالت مع الزمن، لان العالم الاسلامي تعرض لحروب وتعرض لاحداث كثيره، زالت مع كثير من الاثار. حتى الانساب الان تغيرت، يعني الان كثير من الانساب التي كانت موجوده في صدر الاسلام اين هي؟ كثير منها تغيرت. فإذا كان التغير وصل للأنساب ما بالك بهذه الآثار؟ فيعني أما احتجاجهم بأن يعني لابد من تعظيم الآثار، هذا غير صحيح، لأن آثار النبي عليه الصلاة والسلام لو وجد شيء من آثاره فنحن نقول بأنه يتبرك بها. لو وجد شعر وثبت بالسند الصحيح القاطع بأن هذا شعر النبي عليه الصلاة والسلام فيتبرك به، لكن لا يوجد شيء من ذلك. ولذلك فالتبرك بالآثار نحن ننظر الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كانت على ما أنا عليه وأصحابي. الصحابة ما كانوا يفعلون يعني التبرك بالآثار بآثار الصالحين، إنما تبرك بآثاره هو عليه الصلاة والسلام فقط. لا. آثاره من جسد، لا ليس بيته، إنما آثاره من جسده. أي نعم، آثاره من جسده فقط. نعم، مو بصحيح هذا، ما يصح. نعم أي نعم. هذا أشرنا له الدرس الماضي، كانت من ضمن المسائل. نعم، أشرنا له في الدرس السابق ووضعناها من ضمن النوازل، وقلنا أنه في القصاص فيما دون النفس يؤخذ رأي المجني عليه. أما يعني في قطع بالسرقة فلا بأس. القصاص لا يخلو من يكون قصاص في النفس أو فيما دون النفس. إذا كان في النفس قلنا الراجح أن يفعل بمثل ما فعل بالمقتول، فيما دون النفس أيضا يفعل به مثل ما فعل المجني عليه، لكن الحق للمجني عليه. إذا راضي باستخدام البنج لا بأس، إذا لم يرضى فلا، الحق كله للمجني عليه. السؤال الأول وهو نعم القصاص شنقا، يعني إذا فعل هذا القاتل شنق المقتول بهذه الطريقة فيشنق القصاص، يفعل به مثل ما فعل بالجاني بالمجني عليه تماما. في القصاص، القصاص الأمر واضح، لكن السؤال يمكن في الحدود، في الحدود مثلا لو أريد في حد الحرابة مثلا أو في التعزير أن يشنق، فيعني هل هذا فيه إحسان القتلة أو في عدم إحسان؟ يعني الحقيقة الشنق قد معناها قطع التنفس عنه حتى يموت، قد يكون في نوع تعذيب له، قد يكون في نوع تعذيب. نعم، إذا قتلته بأحسن القتلة. أي نعم، عام. على كل حال مثلا بالنسبة للشنق في غير القصاص يعني تحتاج مزيد تأمل ونظر في طبيعة الشنق نفسه، وكم عادة كم يستغرق حتى يموت، لأن إذا قطع النفس عن الدماغ يحتاج إلى وقت، لكن كم هذا الوقت؟ هل هذا في تعذيب أم لا؟ يعني هذه الحقيقة نازلة لم ننتبه لها، لكن لعلها إن شاء الله نتأمل فيها إن شاء الله. أي نعم، فيعني بالنسبة للقصاص الأمر واضح أنه يفعل مثل ما فعل بالمقتول، غير القصاص يحتاج لمزيد تأمل ونظر. نأخذ من هذه الجهة. نعم تفضل. نعم، بالنسبة لأرش الجناية تقدر بأقرب الجنايات التي فيها تقدير، لأن لا يوجد عبيد ولا يمكن تقدير الآن بعبيد، الرق انقرض الآن. فلذلك الأحسن هو أيضا رأي الشيخ العثيمين أنه يقدر بأقرب جناية فيها تقدير، إذا كان مثلا قريب من الموضح يقدر الموضح أو يضاف لها شيء يسير فيجتهد فيها، يجتهد فيها اجتهادا. نعم لا هو ليس مسجل، الذي يوجد في الأردن ليس مسجلا هو مباشر، لكنهم يعني يجعلونه في جميع المساجد. الذي أفهمت من الأخوة في الأردن أنهم يقولون ليس مسجلا، هو يؤذن في الجامع الكبير وينقل لجميع المساجد لا سلكيا. يعني هذه يعني هي أخف مسألة الأذان المسجل. الأذان المسجل يعني عند عامة أهل العلم هو لا يجوز، أما هذه محل اجتهاد، محل يعني يكون فيها الاجتهاد والخلاف، فلكن الأقرب أنه يعني ينبغي ألا يفعل هذا، وذلك لأنه تفوت به سنن. يعني هؤلاء المؤذنون إذا أذنوا حصل يؤجرون على هذا الأذان، وكذلك ما يتابعهم، وكذلك أيضا يعني تحيي هذه السنة، فيعني مثل هذا تفوت به سنن. لكن أيضا يعني الجزم بتحريمه محل نظر، لا يردد، لأنه أذان أذان يؤذن مؤذن وينقل على هواء مباشرة فيردد خلفه. لا مسجل لا، لكن على الصفة التي موجودة في الأردن وبعض الدول العالم الإسلامي يتابع وردد خلفه. وهي كما ذكرت يعني هي مسألة أيضا خلافية واجتهادية بين علماء المعاصرين. أما المسجل هذه التي ليس فيها خلاف، لا يشرع الأذان عن طريق المسجل، ولا يتابع أيضا، لا يتابع مسجل مطلقا. نعم تفضل. هذه تسمى الوصية الواجبة، هذه عند القانونيين، أما شرعا فلا. والله أنا أشوف أنها يسترضى الورثة، إن رضي الورثة لا بأس، إن لم يرضى الورثة فلا. الأصل أن القسمة تقسم على حسب الميراث، لكن في القانون عندهم يسمونها الوصية الواجبة في جميع دول العالم الإسلامي ما عدا المملكة. في جميع دول العالم الإسلامي يعملون بالوصية الواجبة، وشرحناها في فقه النوازل هنا لما مرنا بالوصايا، قلنا انها باطله في الفقه الاسلامي، وانه يجب يعني ان يقسم الميراث على حسب الشرع، وانه يستحب للجد ان يوصي للاحفاد غير الوارثين استحبابا، وان ذلك لا يجب، وان ما تفعل القوانين في دول العالم الاسلامي من الايجاب ان هذا غير صحيح. هذا موجود في جميع دول العالم الاسلامي مع الاسف، يعني يجيبون هذا. نعم والله أنا أشوف أنها يعني ينبغي تدرسوا الأمر أولا، إذا عرفتموه هل يترتب عليه مفسدة ولا لا، إذا كان بالإمكان تعويضهم لو لم يرضوا فيعرفون، أما إذا لم يكن تعويضهم الآن فيعني يتريث في تعليم حتى يتهيأ المبلغ. طيب نكتب هذا القدر، ونسأل الله عز وجل الجميع الفقه في الدين والعلم النافع، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.